قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ. تعلمون أيها الأخوة بأن هذا الدين إنما هو دين ماذا؟ الرحمة، ودين الرأفة. وأن الناس عندما دخلوا في دين الله لما رأوه في هذا الدين العظيم من الرحمة ومن السماحة ومن اليسر، ورأوا ذلك مطبقا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتسابقون إلى الدخول في الإيمان. ترى في الإسلام الصدق، ترى فيه العدالة، ترى فيه المساواة، ترى فيه المحبة التي تجمع المؤمنين بعضهم حول بعض، ترى فيه الألفة. ولذلك الله تعالى يقول عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، يعني حريص، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ويتعبه أن يرى ما قد يحصل له من انفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص ويبذل ذوب قلبه لأنه يريد أن يدخل كل إنسان جنات عدن. هذا هو منهج الله، وهو رؤوف بالمؤمنين، يحنو عليهم أحنى من المرضعة على فطيمها. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن كذلك أيها الإخوة، ترون أنه ينبغي أن يكون سهلا، وأن يكون سمحا، وأن يكون طيب المحيا، وأن يكون رحيما بإخوانه، وأن يكون مشفقا بهم، يتألم لآلامهم ويفرح لفرحهم، لا يحسد إخوانهم إذا رآهم في سعادة أو في خير، لا، بل ينبغي أن يظهر السرور على نفسه. هذا هو ماذا؟ هو شأن المؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا هو واجب المؤمنين، أن يحب بعضهم بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعارف كمثل الجسد الواحد، إلى آخر الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمنون من أمنه الناس على أموالهم وأرواحهم، والمجاهد من جاهد ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، يعني ألزمها قصر على طاعة الله وتجنب المعاصي. إذن تعلمون أيها الإخوة، انظروا إلى رحمة الإسلام، انظروا إلى ما فيه من الشفقة من العطف، أنه إذا ملكت مثلا والدة وولدها أو أب وابنه أو ابنته في هذه الحالة، هل يفرق بينهما؟ كلنا يعلم ما عند الأم وعند الأب من الشفقة، وأن كل من الوالدين يبذل ذوب قلبه. لماذا؟ ليرى سعادة أبنائه. فكم من آباء ضحوا براحاتهم وبأوقاتهم لأجل أبنائهم، وكم من آباء تحملوا الآلام والمتاعب كلها لأجل أن يسعد أبنائهم. تجد أنه يصل كلال الليل بكلال النهار ليجمع النفقة، ماذا؟ ليرفع ماذا من شأن ولده؟ فهذا هو شأنه. فتصوروا، والأم كم عندها من العطف والحنان، ولا يوجد أحد يتمنى أن يكون أحد خيرا من إلا عند ماذا؟ الصفوة، الذين آثروا على أنفسهم كما ترون يوم أحد وغيره، إلا الوالد، فإنه دائما يحب أن يكون ابنه خيرا منه. وتعالى ذلك الله سبحانه وتعالى لعظم حقوق الوالدين قرن حقهم بحق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال رسول: ففيهما فجاهد فعد فأضحكهما كما أبكيتهما. في أحاديث كثيرة لا نريد أن ندخل في التفصيل. إذن أيها الإخوة، عندما تأتي إلى والدة ومعها ابنها أو ابنتها أو والد أو أخوين نشأ جميعا ثم يفرق بينهما، كم سيحصل في ذلك من الأسى، كم ستحصل من اللوعة، كم ستحصل من الآلام التي تعصر القلوب عصرا. لا شك بأنها تتأثر. ولذلك انظروا إلى سماحة الإسلام وإلى رحمته، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يريد أن يفرق بينه وبين أحبته، دع أن يفرق بينه وبين، والإنسان إذا كان له صديق عاش معه تعامل بالإخلاص والصدق والمحبة تجد أنه ربما يسهر ليله إذا فارقه صديق، حتى وإن ذهب لعمل ينفع له، ذهب إلى دراسة غيره، تجد أنه يعيش في ألم لأنه فقد أخا كأنه فقد إحدى يديه. إحدى يدي أصابتني ولم ترد، كلاهما خلف عن فقد صاحب هذا ابني حين أدعوه، وذا ولدي في قصة الذي قتل أخوه ولده. إذن لا شك بأن المحبة إذا نشأت في الله هذه هي نتيجتها. ومن السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه. ولذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهكذا تجد أن الأصدقاء رب أخ لك لم تلده أمك. فتصوروا أيها الإخوة، هل يرضى الإنسان، أليس كل إنسان يتمنى أن يلقيه الله سبحانه وتعالى في جنات عدن، وأنه من الذين أيضا يدفعون إليه دفعا، يعني يدفعون إلى ماذا؟ إلى جنات عدن. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت النار خالين فيها تحيتهم فيها. يعني إذن كل يتمنى الجنة أيها الإخوة، وأيضا من تمام السعادة بل غاية السعادة التي يسعى إليها أن يظفر برضى الله سبحانه وتعالى، وأن أيضا يلان الحسنى بأن يرى الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن فما بالكم بعد ذلك إذا استخر هو يسعى وأمنيته أن يرى أحبته، يرى والديه، يرى أبناءه، يرى إخوانه وأصدقائه. لا شك بأن هذه منيته، فكيف يرضى أن يفرق بين حبيب وحبيبه، بين والدة وولدها أو والد وولده، أو بين أخ وأخيه وإن كان ما عدا الوالدين فيه خلاف كما سنبينه. إذن هنا أيها الإخوة، عندما يتم أسر مثلا جماعة، امرأة ومع ابنها أو ابن ومعه ولده، هل يفرق بينهما؟ هل يفرق بينهما؟ هذه مسألة حقيقة تكلم فيها العلماء. الإمام أحمد كما سيذكر المؤلف يرى أنه لا يجوز أن يفرق بين كل ذي رحم محرم. تعرفون كل ذي رحم محرم، يعني لو كان أحدهما ذكر والأخرى وأنثى لا يجوز أن يحصل بينهما نكاح، يعني عقد، يعني الآباء، الأبناء، أبناء البنات، الإخوة، كذلك أبناء الإخوة، لأن ابن أخيك وبنات أخيك أنت تكون ماذا؟ تكون ماذا؟ عما لهما، بنات الأخت مثلا أنت تكون خالهما ماذا؟ وأيضا كذلك العم والخال. هؤلاء هم الذين عند الحنابلة لا يجوز أن يفرق بينهما. وجاء في ذلك حديث، ولكن الحديث فيه ما قال، يعني أن رسول الله نهى أن يفرق بين كل ذي محرم ماذا؟ بين كل ذي محرم. إذن هذا جاء النهي عنه، لكن الحديث فيه كلام. العلماء اختلفوا، الإمام مالك يقصر ذلك على الوالد وولدها فقط، فيأخذ بنفس الحديث لأن هذا الحديث صحيح، والآخر إما أنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. أما الحنفية والحنابلة فيقولون بين، لا يفرق بين كل ذي رحم محرم، المحرم لا يفرق بينهما المحارم. الإمام الشافعي قصر ذلك على الوالدين والمولودين، يعني جعل ذلك في سلالة الآباء وفي سلالة الأبناء. وجهة الإمام مالك تمسك بالحديث، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. الحنابلة والحنفية ستأتي هذا دليلهم والدليل الآخر. الإمام الشافعي علل بأنه يقول هذا الإخوة مثلا، يقول لماذا يعني يفرق بين الإخوة والعام ونحو ذلك، قال لأن هؤلاء يقتص من بعضهم لبعض بعكس الوالدين والأبناء، وأيضا تقبل شهادة بعضهم على بعض، يعني لا يتهمون، أما غيرهم فلا تقبل شهادتهم شهادة بعضهم على بعض، لأن قوة العاطفة موجودة عندهم. نعم العاطفة موجودة عند الأخ، ولكن لا تصل إلى درجة الأب ولا تصل إلى درجة الابن. أما الآخرون فيقرأ القارئ وتستمعون. قال: ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ. قبل البلوغ قيده، لأنه سيأتي الخلاف في المسألة بعد البلوغ، لأن الإنسان إذا بلغ وشبع عن الطوق وأصبح مدركا وأصبح رجلا يخف عليه الأمر، لكن أن يفرق بين صغير وبين أمه أو أبيه هذا لا شك يعني فيه لوعة للكبير وفيه أيضا مشقة على الصغير. قال: لما روى أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. يعني تصوروا أيها الإخوة عندما يقرأ هذا الجرس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينفذ إلى القلوب ويستقر بها عند من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، كيف يقدم على مثل ذلك؟ من فرق، هذا من الذي يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. فهل هناك إنسان يريد أن يفرق بينه وبين أحبته إلا القساة من الناس، قساة القلوب الذين قلوبهم كالحجارة، أما من يكون في قلبه رقة وعطف وحنان ورحمة فلا يريد مثل ذلك. قال: حديث حسن. وعن علي رضي الله عنه أرضاه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده. رواه الترمذي. علي هنا هو علي بن أبي طالب الصحابي الجليل الذي تعرفون، أحد الخلفاء الأربعة وزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعلمون مواقفه وجهاده في سبيله الذي خلفه رسول الله بمكة إلى غير ذلك من الأمور. الحديث عن هؤلاء يطول وشيق، وينبغي أن تكثر من قراءة سيرتهم النيرة التي تضيء للإنسان طريقه. وقبل ذلك أن يعرف الإنسان سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أهداه رسول الله غلامين فباع أحدهما، فانظر إلى حرص رسول الله، ما فعل غلامك؟ فقال: باع. إذا باع أحدهما، فانظر إلى حرص، قال: رده رده. ما قال مرة واحدة، قال: رده رده، يعني فيه الحظ على المبادرة والإسراع بأن يرده، ولو هذا بين أخوين. والحديث أيضا صحيح، إذن الرسول فرق بين، نهى أن يفرق بين الأخوين، فهذا حجة للحنفية والحنابلة. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأيضا فيه حديث آخر وهو أشد من هذا أيضا وأخطر، ولكن فيه ضعف، تكلم فيه العلماء، رواه ابن ماجه، وهو حديث: لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. انظروا، لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه، ولكن سند هذا الحديث فيه كلام وقد أخرجه ابن ماجه، ولذلك المؤلف ما أشار إليه، وإن كان يشير أحيانا إلى بعض الأحاديث الضعيفة، لكن المؤلف لا يستقصي لأن الكتاب ليس مبسوطا. قال: فإن فرق بينهما فالبيع باطل. فإن فرق بينهما فالبيع باطل، هذه من المسائل التي كما تعلمون يجمع فيها بين ممنوع وجائز. أصل البيع جائز وأحل الله البيع، ونحن الآن في البيع كما تعلمون، لكن أحيانا البيع يحرم لسبب، أحيانا يعني يكون المبيع غير مقدور على تسليمه، كما عرفتم شروط البيع التراضي، لا يمكن أن تبيع حق إنسان بدون رضا منه، وأن يكون المبيع مباحا، شروط البيع التي أدرجها المؤلف دون أن يفصلها أن يجزئها يقسمها، وأن يكون أيضا المبيع مقدورا على تسليمه، وأن يكون البائع جائز التصرف وكذلك المشتري، وأن يكون أيضا المبيع معلوما والثمن معلوما، شروط البيع السبعة المعروفة التي ذكرها المؤلف حقيقة ضمنا، ولكن نشير إليها عندما يذكر الشروط في البيع ونبين إن شاء الله الفرق بينهما وذلك قريب. إذن هنا كما ترون ما يتعلق بماذا؟ بالتفريق، لا شك لأن العلماء اختلفوا في ذلك. نعم. قال: فإن فرق بينهما فالبيع باطل. هذا عند الحنفي، عند الحنابل الذين سمعتم، والشافعية. أما عند المالكية فقالوا يجوز ذلك، يعني هم قالوا لا ينبغي أن يفرق، وخص ذلك بالوالدة وولدها، لكن قالوا البيع صحيح لأنهم يرون الجهة منفكة، كما لو ماذا صلى إنسان بثوب حرير أو بثوب مغصوب أو أرض مغصوبة ونحو ذلك من هذه الأمثلة، فهم يصححون البيع ويمنعون. الحنفية يصححون ذلك في البيع دون الشراء. قال: فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك أم كرهته؟ نص عليه رحمه الله لأنه فيه إسقاطا لحق الولد. قال رحمه الله: وهل مفهوم هذا الكلام؟ يعني يقول حتى لو كانت الأم فيها قسوة أو ربما ضعيفة الشفقة وما أندر ذلك، يعني حتى لو رضيت بأن يباع ولدها أن يفرق بينهما، حتى وإن رضيت يقول لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ؟ فيه روايتان. وهل يجوز التفريق بين البلوغ؟ هنا انفرد الحنابلة قالوا بأنه لا يجوز التفريق أيضا بينهما بعد البلوغ في رواية، والرواية الأخرى بأنه يجوز التفريق. الشافعية وافقوهم في من دون 7 سنوات، يعني الصغير غير المميز، قالوا أما إذا ميز فيجوز التفريق. الحنابلة قالوا لا، إنما هو بعد البلوغ. نعم. قال: إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز، لأن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر رضي الله عنه ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلمة رضي الله عنه فوهبها له. رواه مسلم رحمه هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو طويل، يعني أطول مما ذكره المؤلف، ولكن المؤلف أوجز الكلام فيه. وهذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم كما ذكر، أمر أبا بكر على ماذا؟ على جمع من الصحابة في غزوة فزارة، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه عرس، يعني نزل في آخر الليل، ثم أمر الجيش بماذا؟ بأن يهجم، بمعنى أن يغير على أولئك الأقوام، وهم كفر بلا شك، يعني أغاروا عليهم وهم على الماء، فقتل منهم من قتل، وأيضا فر من فر، وكان من بين أولئك الذراري، الذراري يعني النساء والصبيان، فرأى ذلك سلمة بن الأكوع، فأراد ماذا؟ أن يوقفهم، فأرسل سهما بينهم وبين الجبل الذي يريدون أن يؤون إليه، لأنه قال لو تمكنوا من الجبل لا يعني حازوا إليه، يعني ماذا؟ لتحصنوا به، فأطلق سهما بينهم وبين الجبل فتوقفوا، وقفوا، فذهب إليهم فساقهم، وكان فيهم امرأة ومعها بنتها، فأهدى أبو بكر رضي الله تعالى، نفل يعني، فنفل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، نفل سلمة بن الأكوع البنت، فجاء بها إلى المدينة ولم يكشف لها غطاء، فقال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهب إياه، فقال: يا رسول لم أكشف لها غطاء. ثم إنه في اليوم الثاني كرر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يهب إياه، فقال: هي لك هبة. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المشركين، ففدى فيها ماذا؟ عددا من أسرى المسلمين. إذن الرسول أخذ لغاية، الغاية إنما هي فيها خدمة للإسلام وتخليص لبعض المؤمنين، فأرسل تلك الفتاة لهم وردوا إليه عددا من المسلمين الذين كانوا أسرى في أيديهم. الشاهد محل الشاهد هنا هو التفريق بين الأم وبين ابنتها، لأن أبا بكر منح البنت لمن؟ لسلمة بن الأكوى، وترك الأم ذهبت إلى من؟ الله أعلم. إذن ومع ذلك علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك، قالوا فدل على الجواز. قال رواه مسلم رحمه الله: وهذا تفريق، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهديت له أختان مارية وسيرين رضي الله عنهما. هي مارية القبطية التي تعرفون قصتها، وهي ممن دخل بها رسول الله، ممن دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سيرين فإن الرسول أهداها لحسان بن ثابت، وحسان بن ثابت هو الشاعر المعروف الذي نافح عن الإسلام بلسانه، وله مواقف معلومة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضه ويقوي من عزيمته ويقول: أهجهم وروح القدس، القدس يؤيدك يعني جبريل، ولذلك مما قاله في ذلك: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. ما نريد أن نذكر الاسم لأن الذي يقصده أسلم بعد ذلك. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكف فشركم ولخيركم الفداء. هجوت محمدا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء. وصلى الله على محمد.